السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية. والقواعد أو منظومة القواعد هي للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ولا يخفاكم أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أحد العلماء الأجلاء الأفاضل المشتهرين بالتحقيق والنظر، وهو علم في أبواب العلم، بل رحمه الله تعالى أتقن الأصلين، وسيرته لا تخفى على مطلع، لا سيما طلبة العلم لا تخفى عليهم سيرة هذا الجهبذ العالم. وأنا كما أكرر كثيرا لست من أنصار الذين يسهبون في الترجمة أثناء الدروس، خاصة وأننا ولله الحمد والمنة في زمن كثرت فيه التراجم لأهل العلم، خاصة في مقدمات الكتب، فيراجع طالب العلم ما كتب استقلالا عن هؤلاء الأئمة أو ما أشير في مقدمات الكتب. والشيخ عبد الرحمن له جملة من الكتب في التفسير وفي الفقه، في أصول الفقه، في القواعد الفقهية والعقيدة، وتصنيفاته قائمة على التحقيق. والذي يتأمل في طريقة الشيخ رحمة الله عليه يجد بأنه قد شرب فقه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبرز ذلك من خلال جملة من فتاويه رحمه الله تعالى. على العموم، نلتزم بما ذكرت بأننا لا نسهب في ذكر الترجمة، وطالب العلم يرجع إلى ما كتب في حياة الشيخ رحمه الله تعالى العلمية والعملية وغيرها مما هو مذكور. بالنسبة لفن القواعد الفقهية، لا يخفاكم أنه فن عظيم، ويعبر عنه العلماء بالعلوم المساعدة، فن المساعدة والعلم المساعد لفن الفقه. فالفقه علم عظيم وجليل في الشريعة، وهي الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا العلم صنف فيه العلماء مجموعة من الفنون المساعدة التي تعين على ضبط هذا العلم العظيم، وهو علم القواعد، علم الفقه. علم الفقه علم عظيم، صنف العلماء جملة من الفنون المساعدة التي تعين على ضبط الفقه، من ذلك فن أصول الفقه، من ذلك القواعد الفقهية وغيرها من المسائل. والقواعد الفقهية في الحقيقة اختلف العلماء في بداية التصنيف فيها، وذكروا بأن القواعد الفقهية موجودة أصلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال النصوص الشرعية التي ترد على لسانه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله إنما الأعمال بالنيات. قالوا هذا الحديث أصل وقاعدة يندرج تحته جزئيات كثيرة في أبواب الفقه. وأيضا قالوا اشتهر على ألسنة كثير من الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمل عدوها قواعد فقهية أو ضوابط. وأما المصنفات فاختلفوا، فقيل أول من صنف فيها الإمام الشافعي، وقيل أبو سعيد الدبوسي، وقيل غير ذلك. ولعل الخلاف في هذا هو يعني يرجع إلى بداية القول بها، فمن قال بأن القواعد الفقهية هذه يرجع البدايات إلى عهد الصحابة يرى بأنها موجودة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، وذكروا على ذلك أمثلة كثيرة. ومن رأى التصنيف فقال لا، هي إما يكون الإمام الشافعي رحمة الله عليه حينما قال لا ينسب إلى ساكت القول، قالوا هذه قاعدة، لا ينسب إلى ساكت القول، قالوا هذه قاعدة أول ما ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وقيل أبو السعيد الدبوسي أو الدبوس من الحنفية، وقيل غير ذلك. مقصود بأن القواعد أصبح الآن فنا مستقلا تدرسه الجامعات الكبرى المعتنية بعلوم الشريعة، تدرس هذا الفن العظيم، تجتهد في تحفيظه وتعليمه طلبة العلم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام. والمصنف رحمه الله تعالى ضرب بسهم في هذا الفن، حيث إنه كتب مجموعة من الرسائل في القواعد الفقهية، منها المنظومة هذه، كتب رسالة في القواعد الفقهية، وكتب شرح المنظومة شرح مبسط. ونحن بإذن الله عز وجل سنسير في هذه الدورة على أولا حفظ القواعد الفقهية، أطالب الإخوة والأخوات بحفظ هذه القواعد، وهي أبيات، أحيانا يكون درس واحد على بيت واحد فقط، وأمامكم أسبوع كامل تحفظون هذا البيت. وأيضا سنقف في شرح مبسط لهذه القواعد الفقهية. أولا قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتداء المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة دليل على اتباعه للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا بدأه بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب كتابا إلى كسرى، وكتب كتابا إلى هرقل، كتب كتابا إلى المقوقس، وكتب كتبا، فكان يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. في صلح الحديبية قال لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهير بن عمرو فقال: ما نعلم من الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. والبخاري رحمة الله عليه في مصنفه الصحيح بدأ بالبسملة فقط، ولم يبدأ بالحمدلة ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق أن الخطب تبدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت هذه الخطب شرعية أو خطب حفلية أو خطب عادية. وأما الكتب والرسائل فقالوا تبدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالرب جل وعلا تقدس، حيث إنه في سورة في القرآن أول آية هي بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفاكم كلام أهل العلم في قضية البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وهذا مبسوط في كتب التفسير، مبسوط في كتب التفسير، خاصة في مقدمات كتب التفسير يبحثون هذه المسألة. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي السنة، يبدأها بالكتب والرسائل، فإذا أراد الإنسان أن يكتب رسالة أو كتابا بدأها بالبسملة، وله أن يحمدل بمعنى أن يأتي بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج في ذلك. لكن أهل العلم اختلفوا في كتابة البسملة في الأشعار، قالوا هل تكتب في بداية الأشعار أم لا؟ هذا كلام مبحوث عند أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، والصواب الجواز، صواب الجواز، لا بأس بكتابة البسملة في مقدمة المنظومات، مقدمة الأشعار. ثم قال المصنف: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. المصنف هنا بعد البسملة ذكر الحمد، قال الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، الحمد ال هنا للاستغراق، ال هنا للاستغراق، يعني الحمد كله لله عز وجل، الحمد كله لله عز وجل، لله اللام الاختصاص يعني خاص لله جل وعلا، الحمد لله العلي الأرفق. والحمد قيله الثناء على المحمود بصفات الكمال، واعترض بعض أهل العلم على الثناء، قالوا لا يصح أي يفسر الحمد بالثناء، لأنه جاء في الحديث القدسي عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فهنا فرق بين الحمد وبين الثناء، فرق بين الحمد وبين الثناء. وذهب بعض أهل العلم إلى تفسير الحمد بأنه قيل أولا الثناء، ثانيا قالوا ذكر الموصوف بصفات الكمال مع التعظيم والرغبة، مع التعظيم والرغبة له جل وعلا وتقدس. والإخبار بالحمد حمد، الإخبار بالحمد حمد، الحمد لله العلي الأرفق، اسمان من أسماء الله الحسنى، العلي والرفيق، العلي اسم من أسماء الله وكذا الرفيق اسم من أسماء الله. أما العلي فالنصوص كثيرة في إثبات اسم العلي، والعلو هنا تضمن ثلاث صفات: أولا علو الذات، وثانيا علو القدر، ثالثا علو القهر. الأرفقي صيغة مبالغ، فهو فالله جل وعلا رفيق، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق. السلام. قالوا إن الله رفيق يحب الرفق، قيل هذه إخبار، وقيل أنه اسم من أسماء الله، الرفيق اسم من أسماء الله عز وجل، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء والمفرق، هذه أمرها ظاهر، فالله جل وعلا بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ومن ذلك أنه يجمع ويفرق جل وعلا، يجمع ويفرق. فإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية العملية نجد أن الله عز وجل من أحكامه جل وعلا أنه يجمع المختلفات بحكم واحد، ويفرق بين المتشابهات بأحكام كثيرة، وهذه سترد معنا إن شاء الله من خلال شرحنا المنظوم. فالله تعالى في خلقه وفي أمره جل وعلا يجمع ويفرق، وهذه ليست إلا له جل وعلا وتقدس في الخلق وفي الأمر سبحانه. ولذلك الآن خلق الناس من ماء وفرق بينهم في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وأجناسهم، مع أن المصدر واحد وهو الماء. بذلك جعل الله عز وجل، هذا آية من آياته، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، والمفرق يفرق بين المتماثلات، يفرق بين المتماثلات. بل إن ربنا عز وجل من كمال قدرته سبحانه أنه يجمع بين المتناقضات، وهذه ليست إلا لله جل وعلا، لا يملكها إلا الله جل وعلا. من ذلك ما جاء في آخر سورة ياسين: قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فجمع الله عز وجل بين الماء والنار في هذا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر يعني الرطب نارا فإذا أنتم منه توقدون. وأيضا هذا السحاب لا ينزل المطر إلا بعد البرق، والبرق من جنس النار كما قال الأول: جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. فهذا ثناء على الله عز وجل بما يستحقه، ولذلك هنا قال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ففي الأحكام العملية يجمع ربنا عز وجل صورا شتى بحكم واحد، ويفرق بين متماثلات بأحكام، وهذا كله دليل على عظم حكمته جل وعلا ورفقه بعباده سبحانه عز. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم يعني صاحب النعم، فالله تعالى هو المنعم جل وعلا، ونعمه على الإنسان لا تحصى ولا تعد. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تأمل سورة النحل رأى كثرة نعم الله عز وجل على عباده، ولذلك سمي سورة النحل بسورة النعم، من كثرة ما ذكر الله عز وجل امتنانه على عباده بكثرة النعم. وفي كل لحظة من لحظات حياة الإنسان لله عليه فيها نعمة، بل إن نعم الله تتكرر تكرر لحظات العيون، تتردد تردد أنفاس الصدور على العبد. ولذلك أمر الله عز وجل بشكر نعمه، وحذر من الكفر بهذه النعم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة. نعم الله عز وجل وصفها الناظم بوصفين: السعة والغزارة، يعني الكثرة، السعة والغزارة. كلما تأمل الإنسان في حاله ظهر له آثار نعمة الله عز وجل عليه. وأعظم نعمة نعمة الهداية إلى الإسلام، هذه أعظم نعمة. قال عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. جاء في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك قال الأول: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. مقصود بأن نعم الله عظيمة، نعم دينية ونعم دنيوية. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، والله عز وجل حكيم، من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها عدلا عدلا، لأنه أحيانا قد يبدو للإنسان أن هذا الشيء في غير موضعه، يبدو له ذلك، لكن يعني المتأمل والناظر في حكمة الله عز وجل يجد أن هذا هو موضعه وأن هذا هو تمام العدل. حكمة. والحكم الباهرة الكثيرة، الباهرة التي تبهر العقول، تقف العقول أمامها متحيرة تحيرة. وأهل السنة يقولون بأن أفعال الله عز وجل تحير العقول ولا تحيلها العقول، يعني لا تمنعها. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير جل وعلا وتقدس، فالعقول تتحير أمام هذه الحكم العجيبة. وأفضل حقيقة من كتب في هذا العلامة شمس الدين أبو محمد بن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة. هذا الكتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه أن يقرأ فيه، كتاب عظيم. وأيضا في شفاء العليل بيان فيه جملة عظيمة من بيان حكمة الله عز وجل وحكمه سبحانه، لا سيما مفتاح دار السعادة ذكر شيئا عظيما من هذه الأمور فيقرأ. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. هنا بعد الحمد ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا منهج عظيم، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة، الله عز وجل صلى على نبيه وصلت عليه ملائكته. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله عز وجل فيها خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم على أن الصلاة من الله الرحمة، صلاة الله على نبيه هي الرحمة، والملائكة الاستغفار، والبشر الدعاء. وقد رد هذا القول جمع من أهل العلم أهل التحقيق، وارتضوا تفسير أبي العالي من أئمة السلف حيث قال بأن الصلاة من الله ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، وقيل الثناء أيضا ثناء الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ. ومن الخلق الدعاء. وهذا هو الصواب، بالتأمل هذا هو الصواب. ثم الصلاة مع سلام، جمع السلام مع الصلاة، فهنا حتى تكتمل صيغة الصلاة جمع معها السلام. ولا يخفاكم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدر مجزئ وفيها قدر مسنون. القدر المجزئ تقول صلى الله عليه، قدر المسنون أن تقول صلى الله عليه وسلم، هذا القدر الكامل، قدر الكامل في الصلاة تقول صلى الله عليه وسلم. على الرسول القرشي الخاتم، الرسول المقصود فيه هنا الأل على الرسول، ما إعراب أل هنا؟ أسأل، أنا أسأل، ماذا يكون إعراب أل؟ أحسنت، أحسنت، العهدي، يعني الرسول المعروف المعهود وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. طيب ما تعريف الرسول؟ أسأل، أنا أسأل، ما تعريف الرسول؟ أبو عبد الرحمن، من أتى بشرع جديد لقوم مخالفين، هذا هو التعريف، تعريف أهل التحقيق. لماذا قلنا سألنا عن تعريف الرسول؟ ليتبين الفرق بين الرسول وبين النبي. ولا يخفاكم أن هناك خلاف بين أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول. القول الأول قالوا بأنه لا فرق بين النبي ولا بين الرسول، استدلوا بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قالوا فلا فرق بين الرسول وبين النبي. القول الثاني، القول المشتهر، قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. هذا قول جماهير أهل العلم، هذا القول ضعفه أهل التحقيق. قول الثالث وهو الصواب أن النبي أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد لقوم مخالفين، وقال بعضهم هو من أنزل الله عليه كتاب وبعث إلى قوم مخالفين أو معاندين. وأما النبي قال فهو مجدد شريعة من قبله أو معه من الرسل، لأنه أحيانا يبعث النبي في زمان الرسول، والنبوة أقل رتبة من الرسالة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وهذا القول هو الذي ارتضاه جمع من أهل العلم وأيضا من مشايخنا المعاصرين، جمع ارتضوا هذا التعريف والتفريق بين النبي وبين الرسول. والرسول يشترط أن يكون ذكرا حرا، يشترط أن يكون ذكرا حرا، فجميع الأنبياء ذكور، جميع الأنبياء ذكور، وأيضا أحرار، أيضا أحرار. والنبي عليه الصلاة والسلام امتدح نفسه وبين أنه ولد من أطهر سلالة، وأنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، فهو تناقل في الأصلاب من لدن إبراهيم ثم إسماعيل وهكذا، وسلالته عليه الصلاة والسلام إلى آدم معروف ومعلوم. ثم قال على الرسول القرشي الخاتمي. القرشي نسبة إلى قريش، وقريش أفضل العرب كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. الخاتمي يعني الذي لا نبي بعده، خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن من اعتقد أن نبيا يأتي بعده فقد كفر، إذا لم يكن ثمة ما يمنع تكفيره، لأن الله عز وجل ختم به النبوة، ختم به الرسالة. الخاتم والخاتم يعني ممكن تضبط الخاتم والخاتم، قيل الخاتم هو الظاهر أو المميز، ولذلك جاء في قراءة في قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، في قراءة من أنفسهم، أنفسهم يعني من أحسنهم وأفضلهم، فهو الصفوة. كذلك الخاتم هنا، والخاتم بالكسر يعني الذي ختم الله عز وجل به النبوة والرسالة. وآله وصحبه الأبرار، الآل هم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لكن هنا كلام لأهل العلم، قالوا بأن الآل إذا جاءت في سياق ذكر الصحب فتنصرف إلى من تحرم عليهم الصدقة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أطلقت فيراد به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهم آله. ولذلك هنا بماذا تفسر وآله وصحبه؟ من حرمت عليه الصدقة من آل محمد، وهم بنو هاشم على الصواب، بنو هاشم فقط على الصواب. وآله وصحبه، الصاحب، صحبه جمع صاحب، الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعبر بعض العلماء قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والتعبير باللقيا أفضل من التعبير بالرؤية. لماذا؟ أحسنت، لأن من الصحابة من هو أعمى فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقيه. الأبرار جمع بر، الصحابة رضي الله عنهم فضائلهم لا تخفى، أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن كثيرا، جاء ذكرهم في القرآن كثيرا. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني بمثل إيمان الصحابة على الصواب، وهو أحد أوجه التفسير. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه الآيات. والآيات في فضل الصحابة والثناء عليهم كثيرة جدا لا تخف. الحائز مراتب الفخاري أو الفخاري، الصحابة رضي الله عنهم حازوا قصب السب في الفخر في السبق إلى الإسلام والإيمان، فهم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق الأنبياء، ويأتي بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الله. ولذلك يوم القيامة يشهدون لباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة تشهد للأنبياء بالصدق وبالتبليغ، وفي هذا إشارة إلى فضيلتهم. وهم يتفاضلون فيما بينهم، كما أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فهم يتفاضلون فيما بينهم جنسا وأفراد، أفرادا أفضلهم من؟ ثم عثمان ثم علي أفضلهم أفرادا، وأفضلهم جنسا أو نوعا ها؟ أي لا، الترتيب غير. المهاجرون طبعا أفضل أهل بدر، العشر مبشرون بالجنة، قال العشر مبشرون، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وهاجر. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت، هنا الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة بالدخول في الموضوع. المصنف قال: اعلم، يعني اكتسب ما سيأتيك من ذكر قواعد وجمل. أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل المنن يعني النعم، عليك علم، صفة هذا العلم يزيل عنك الشك والدرن. الشك يأتي في مقابل إيش؟ اليقين. والدرن مقصود فيها إيش؟ الدرن هي الأوساخ، فيما جاء في الحديث: اللهم اغسلني بالماء والثلج، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لكن جاء لفظة الدرن، الدرن مقصود فيه الأوساخ والأقذار. أحسنت، إينا يغتسل منه كل يوم، هل يبقى من درنه من شيء يعني من وسخه؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. ذكر أن العلم هذا، أن أفضل المنن العلم. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد لما تحدث عن الجهاد قال أفضل الجهاد طلب العلم، أفضل الجهاد على الإطلاق طلب العلم. والآيات في فضل العلم كثيرة، نصوص كثيرة، بل الدين قائم على العلم. أول آية أنزلت في القرآن ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله تعالى امتن على عباده بالعلم بعد الجهل، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيم. وقال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبين فضل العلم ورتبته، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر بسؤال العلماء حال الجهل، قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأمر جل وعلا أن تكون طائفة من أهل الإسلام يتفقهون في الدين ليعلموا الناس وينذرونهم. قال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وسمى الله عز وجل العلم نور، قال سبحانه أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في فضل العلم تراجع في أبوابها، موجودة في دواوين السنة، وأنتم طلبة علم ما يخفى عليكم مثل هذه الأحاديث. لذلك من أجل وأفضل ما وصل به الليل والنهار، وما قطعت به الفيافي والقفار، وما ركب في سبيله الأهوال والبحار، هو طلب العلم، طلب العلم. ولو أن الإنسان صرف كل عمره في طلب العلم لكان قليلا. والعلم يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصابرة، فالعلم لا يؤتى براحة الجسد، وإنما يأتي بإضناء الجسد وبإتعابه وإرهاقه. ولا يخفاكم يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، يسير الرجل الواحد إلى يقطع بلدان وفيافي وصحاري لأجل طلب حديث واحد، هذا من الجهاد حفظ الدين، كما فعل جابر وكما فعل أبو الدرداء، مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم سافروا في طلب العلم. حتى ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه أن تلاميذ عبد الله بن مسعود رحلوا إلى المدينة لطلب العلم من عمر بن الخطاب، اعتقاد الطلبة بأن ملاقات الأشياخ تزيد في الملك. لذلك صنف الخطيب كتاب الرحلة في طلب العلم، العلماء كانوا يرون بأن الرحلة في طلب العلم سنة، يرحل الإنسان فينظر يأخذ عن الأشياخ وعن العلماء. قال علم يزيل الشك عنك والدرن، الشك هنا معناه الشبهات، والدرن معناه الشهوات، فالعلم يقضي على الشبهات والشهوات. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. إذن هنا بدأ يذكر فوائد العلم وفضائله بأنه يكشف الحق لذي القلوب، أصحاب القلوب الحية، ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى المطلوب، يوصله إلى الغاية. ثم قال فاحرص، هذه نصيحة منه رحمه الله تعالى، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. يقول فاحرص على فهمك للقواعد، القواعد في كل فن. ولذلك من صفات طالب العلم أنه يتقن قواعد كل فن، ليس القواعد في فن الفقه فقط، لا في كل فن. فعلم النحو قائم على القواعد، إذا ما ضبطها طالب العلم ستزل به القدم ولا يحسن هذا العلم أبدا. ذلك الآن يقول الفاعل إيش؟ مرفوع، هذه قاعدة، المفعول به منصوب قاعدة، لكن قد تتخلف أحيانا، مثل قول الفعل يتقدم على الفاعل والمفعول به يتقدم على الفاعل، الفعل يتقدم على الفاعل والمفعول به يتقدم، لكن أحيانا قد تكون هناك حالات، هناك استثناءات هي ما تخرم هذه القاعدة، ولكن هي مرتضى في لغة العرب، مثل قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما معنى ما إعراب الله؟ مفعول به منصوب. طيب أين الفاعل؟ العلماء. حق الفاعل التقديم ولا التأخير؟ تقديم، فهنا جاء مؤخر، فلا بد أنك تضبط القواعد. المبتدأ أيضا يتقدم على الخبر لكن أحيانا يتأخر، لكن هذه القواعد تحفظها والاستثناءات فيها قليل. علم الحديث الآن، ما تعريف الحديث الصحيح؟ ها؟ ما رواه عدل، أيوة، من أول السند، أيوة. طيب هذه قاعدة في الحديث، الضعيف، الحسن، الموضوع، هذه قواعد في في في علم الحديث، إذا ما ضبطتها ما تحسن القراءة في علم الحديث. عندك قواعد التفسير أيضا، قواعد التفسير، مثل أن التفسير يقوم على أربعة مناحي: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالصحابة، تفسير الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب، وبعض العلماء طبعا يذكر تفسير التابعي وهكذا. مقصود أنك تضبط هذا الشيء، ولذلك أكثر من زلت بهم الأقدام بماذا؟ لأنهم لم يضبطوا القواعد. إذا جئت للعقيدة لها قواعد في باب الأسماء والصفات، وفي باب توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية فيها قواعد، خاصة في باب الأسماء والصفات. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه القواعد المثلى سبع قواعد في الأسماء، وسبع قواعد في الصفات، وسبع قواعد مشتركة، كلها طبعا هي أخذها ورتبها من كتبي شيخ الإسلام ابن القيم. المقصود بأن قواعد، ما يمكن تضبط باب الأسماء والصفات إلا بهذه القواعد. ولذلك مثلا يأتي ذكر اليد في القرآن، فلا بد أن يكون عندك قاعدة في معرفة هذه الصفة، هل هي صفة ذاتية أم صفة فعلية، وإذا أفردت ماذا يكون المراد، وإذا ثنيت ماذا يكون المراد، وإذا جمعت ماذا يكون المراد. لأن أحيانا الآن بعض الناس، وجدنا بعض طلبة العلم يجادل على آية في، وهي في قول الله عز وجل أظن في الذاريات قال والسماء بنيناها بأيد، فهم هنا بأن الأيدي هنا إيش معناها؟ اليد التي هي الصفة الذاتية لله عز وجل، وهذا غلط، هذا غلط، وذلك لعدم ضبطه للقواعد. أيدي هنا من إياد، من قوة، ولا يعني بأن في اليد، لا، هناك آيات كثيرة، آيات كثيرة تثبت اليد لله عز وجل وهي صفة الذات. أيضا عندك القسم بالصفة ونداء الصفة، هذه قاعدة مهمة، هل يجوز لك أن تقسم بالصفة؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ عندكم شك؟ وعزة الله، ها؟ وعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن نداء الصفة تقول يا رحمة الله، إيش الحكم؟ قال شيخ الإسلام كفر باتفاق المسلمين، قل يا عزة الله يا رحمة الله، يقول ما يجوز. ها؟ أي مقصود بأنه، لكن القسم بها، الاستعاذة بالصفة جائز، هذه قواعد، أنا لا أريد أن أسهب لكن أقول قواعد. ندخل إلى الفقه، الفقه الآن أغلب طلبة العلم يقرؤون فيه ولا يحسنونه، عندهم جلد في القراءة ما شاء الله تبارك الله، لكن ما يحسن. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا قواعد الفقه. قواعد الفقه هي المفاتيح لهذا الفن، مفاتيح لهذا الفن، يعني مثل قواعد الأئمة، أئمة المذاهب الآن كل إمام مذهب له قواعد وأصول يمشي عليه، يتفق مع الآخرين في بعض الأصول ويختلف معهم في بعض الأصول. يعني مثل عندك الإمام مالك رحمة الله عليه، تميز عن باقي الأئمة بأصل وهو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة يرى بأن عمل أهل المدينة حجة، ولذلك لما جاء إلى الصيام ستة من شوال ماذا قال الإمام مالك؟ قال ليس عليه عمل الناس، فهو لا يرى صيام ستة من شوال حتى يرون صيامه بدعة. ها؟ لماذا؟ قال لأن لم أرى عليه عمل الناس. طيب، الإمام الشافعي رحمة الله عليه زاد عن الأئمة بأصول، منها المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة أحسن. الإمام أبو حنيفة أوغل في ماذا؟ في القياس والاستحسان. طبعا القياس أوغل فيه، وأيضا الاستحسان. الإمام أحمد رحمة الله عليه زاد إيش؟ لا، عمل الصحابة متفقين عليه كلهم، زاد عمل التابعي، فرأى بأن عمل التابعي حجة إذا لم يثبت عن الصحابة شيء. فأنت لما تجي تقرأ تقول كيف يقول الإمام مالك هكذا وأنت ما تعرف أصوله؟ ما يمكن أنك تقرأ قراءة صحيحة إذا ما علمت أصول الإمام مالك، ولا يمكن تقرأ قراءة صحيحة إذا لم تعرف أصول الإمام الشافعي ولا أبو حنيف ولا أحد. ولذلك يضيق كثير من الناس حينما يقف عند بعض المسائل، وذلك لجهله بقواعد الأئمة، لجهله بقواعد الأئمة. كذلك الفقه عموما له قواعد وأصول. الأصول معروفة تسمى أصول الفقه، وهي الأدلة والأحكام. القواعد هذه التي سنشرحها بإذن الله عز وجل ابتداء من هذا اليوم، وهي التي تضبط لك الفقه، تضبط لك الفقه. ولذلك ماذا قال؟ قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. هذه أول فائدة من فوائد القواعد، أنها تجمع لك المسائل المبثوثة في أبواب الفقه في مكان واحد أو في قاعدة واحد أو تدرج تحت قاعدة واحد. يعني مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه لو دخلت الآن من أول باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، أبواب القضاء تجد، أبواب الدعاوى تجد القاعدة هذه ماثلة أمام، تضبط لك الفقه، تستطيع أن تضبط أبواب الفقه تحت هذه القاعدة. اليقين لا يزول بالشك أيضا، المشقة تجري بالتيسير أيضا، تجد تحتها فروع كثيرة جدا من أبواب مختلفة في الفقه. إذن جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. إذن إذا أردت أن تقتفي سبل الموفقين في العلم فلا بد أن تضبط القواعد. ولذلك يقول البعض من لم يعرف الأصول حرم الوصول، من لم يعرف الأصول حرم الوصول. وأنا أعرف مجموعة من طلبة العلم يقرؤون يعني قراءات ويحضرون دروس وكذا، لكن في الواقع تجد أنها تتبخر هذه الفوائد والمعلومات. لماذا؟ لعدم ضبطهم للقواعد، لعدم ضبطهم للقواعد. ولذلك الآن إن شاء الله سيرد معنا بإمكانك أنت كطالب علم تصنع قواعد فقهية لك. أنت إذا ضبطت المسائل هذه مع الوقت تستطيع أن تصنع لك ضوابط فقهية. قد تكون هذه الضوابط يعني استفادة من ما كتب، وقد تكون من إنشائك أنت، أنت تضبطها إذا وصلت إلى مرحلة من النضوج في طلب العلم أو في فهم قواعد الفقه بالذات. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. انظر إلى الأدب العظيم لهذا الرجل الجهبذ، حيث إنه نسب هذه القواعد لكتب العلماء. هذا أدب وهضم لحق النفس، هذه طريقة أهل العلم، من أبعد الناس عن العجب أو يعني ذكر النفس، لا، إنما يقولون دائما يهضمون حق أنفسهم ويتواضعون. يقول هذه قواعد نظمتها، النظم معروف، من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا الدعاء منه لأهل العلم، وهذه طريقة طالب العلم مع شيخه ومع الآخرين، يكثر لهم من الدعاء، يكثر للعلماء من الدعاء ويثني عليهم ويغض عن خطأ، يغض الطرف عن خطائهم، وإن كان من نصيحة ينصحهم سرا، ويعتقد بأن العلماء غير معصومين، العلماء غير معصومين يصيبون ويخطئون، لكن صوابهم بأجرين وخطأهم بأجر. والخطأ لا على أصل الخطأ، وإنما على الاجتهاد وبذل الوسع. والعلماء هم ورثة الأنبياء، حبهم واجب، والدعاء لهم مشروع، والثناء عليهم أمر تقتضي أصول الشريعة، تأليف القلوب على العلماء. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ونحن وللأسف في الزمن ضعف فيه جانب الأدب مع العلماء، وهذا أمر مشتهر وظاهر، حيث أن بعض طلبة العلم أو الأخيار أو الفضلاء بمجرد أنه يسمع خطأ عالم طار به كل مطار، وأصبح يوزعه ذات اليمين وذات الشمال، ويشغل عمره ووقته في الكلام في هؤلاء العلماء. طبعا علماء أهل السنة، الكلام على العلماء أهل السنة الذين يصيبون ويخطئون كغيرهم. هذا في الحقيقة أمر غاية في الخطورة، والشيطان قد يلبس هذا الأمر لباسا دينيا شرعيا، فيأتي فيقول هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب الغيرة على السنة وعلى الدين، هذا من باب رد الباطل. هذا ليس بالصحيح، هذا من توهين الشيطان ووسوسته. العالم يرد عليه العالم، ما يرد عليه صغار الطلبة. ما عرف الناس في قديم الزمان، هذا التاريخ عندكم الآن، أن الطلبة يردون على العلماء؟ أبدا، كان العالم يرد على العالم. أما الطلبة فحقهم الاستماع والإنصات والأدب، التأدب مع العلماء، ولا يقحمون أنفسهم مع العلماء من خلال الردود، ولا يتعصب الرجل للرجل يعني يجعله محلا للانتصاب والانتصار والموالاة والمعاداة. لا، ما يجوز هذا، هذا خطأ لبس الشيطان فيه على كثير من الناس. حتى أنني يعني عايشت أنا مجموعة، وللأسف أيضا من النساء، من تشغل عمرها في تتبع فلان وعلان. معلوم القاعدة الشرعية بأنه ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. أنا الآن في هذه الدورة أخطأ كثير، ولا أزعم بأنني آتي بالصواب المطلق، لا، أنا أجتهد وأقرأ وآتي لكم بالمعلومات. قد يخالفني من هو منكم أو من هو خارج هذه القاعة. فالمقصود ينبغي الأدب مع أهل العلم، خاصة الكبار الأشياخ الذين لهم قدم صدق في الإسلام، وأنه يدعى لهم بالمغفرة، وأن الله عز وجل يتجاوز عن خطائهم. لأن العلماء إذا ذهبوا من للناس؟ ها؟ الصحفيين أو المفكرين؟ لا، العلماء هم صمام أمان هذه الأمة، هم ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. أرسل لي بعض الأخوة الفضلاء رسالة جميلة جدا لبعض المتقدمين، يقول: رأيت على فلان 100 خطأ من العلماء، يقول: والله ما ذكرتها لأحد، وإنما آتيه سرا فأنصحه، فإن قبل وإلا أديت الذي علي. الآن أحيانا يفرح الإنسان بالخطأ حتى يشبع غروره ويشبع عجبه، فيقول: أخطأ الخطيب، أخطأ الشيخ فلان. وبعضهم يقول: أنا سمعت رجل يقول: أريد أن أرد على عالم، والله ما يعرف يفرق بين الفعل والفاعل، أقسم بالله إن ما يعرف، لو قلت له خذ العبارة هذه اعربها لي ما استطاع. فيقول: أريد أن أرد على فلان من العلماء، من الجهابذة لهم قدم صدق في الملة وفي العلم وفي الدين. المقصود هذه الثقافة الموجودة الآن خطيرة جدا. طبعا أنا أقولها يعني ليس لكم، أنتم لله الحمد أماثل فضلاء، لكن لمن يعني وقع ضحية هذه الأفكار وهذه الأمور التي أبعدتهم. الآن شغل كثير من الطلبة عن العلم، يمر عليه السنة والسنتين والثلاث ما قرأ شيء، حتى القرآن ما قرأ، لكن مشغول بفلان وبعلان، قال فلان وقال علان. نسأل الله العافية والسلام. علماء يجب أن يتأدب الناس معهم، أن كما أننا نجمع القلوب على ولاة الأمور، لأنهم هم مصدر الأمن لنا، أمن الدين والدنيا، كذلك العلماء نجمع القلوب عليهم. ولذلك المقري رحمة الله عليه تكلم، ذكر قواعد عجيبة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد. قال: جمع القلوب على الأمراء وعلى العلماء من أهم المقاصد، أهم المقاصد، لأن بهم قيام الدين والدنيا، بهم قيام الدين قيام الدنيا، فلا تستقر الدنيا إلا بالدين، ولا يمكن للدين أن تقام شعائره إلا بالأمن في الأوطان، إلا بالأمن في الأوطان، وهذا يتحقق بطاعة ولاة الأمور، وهذا يتحقق بطاعة العلماء واحترامهم وتقديرهم وإجلالهم. وهذه نفثة مصدور، لعلي لا أطيل، لكن أنا أقولها من باب ما نشاهد ونرى من أخطاء جسيمة وخطيرة، طعن في العلماء والكلام فيهم وتتبع زلاتهم. ولذلك نجد العلماء أحيانا يتركون العالم، قد يقع في بدعة يتركونه. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفع به في جهة يقيم السنة ويعلم الناس، فيتركونه، ما يسقطونه، ما يسقطونه. محمد صديق حسن خان القنوجي عنده شيء من التأويل، لكن ما سمعت أحد من أهل العلم، خاصة علماء الدعوة النجدية، بعضهم طلب العلم على يديه، أنه طعن فيه أو أسقطه. لماذا؟ لأن الله نفع به في تلك البلاد في عصره، يدرس البخاري ويدرس مسلم وسنن أبي داود، كتب دوين السنة يدرس، فبقي ولله الحمد، نفع الله فيه، هو استفاد أيضا مع الوقت يستفيد. كذلك الصنعاني، كذلك الشوكاني، فهؤلاء يعني ينبغي احترامه، وخطأهم لا نقره أبدا، بل يرد عليه. من الذي يرد؟ العلماء. وإذا مرض أحد ووصل عندي أنا، يعني وصلت إلى مرحلة من النضوج والقدرة على الرد، وأنا أعلم بأن هذا هو الرد بعلم وأدب، ممكن أصل إليه وأنصحه وأبعث له رسالة. قد يغفل العالم ويخطئ وينسى، وكلما الإنسان انشغل بالعلم كلما وبعيوبه أيضا، كلما تدرج ترقى في مدارج الكمال، وكلما انشغل في عيوب الناس كلما نزل دركات، نعوذ بالله، هذا مجرب. الإنسان إذا شغل بعيوب الناس ترك عيب نفسه، تجده يسفل والعياذ بالله، وإذا شغل بعيبه ترك عيوب الناس واهتم بالعلم ترق ارتفع. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا دعاء لأهل العلم الفضلاء الذين يعني خدموا الملة والدين والسنة. ثم قال: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. هذا طبعا الوقت انتهى الآن، لكن في حدود 5 دقائق أذكر لكم مدخل للقواعد فقط حتى لا نطيل. قال: وهذه قواعد نظمتها. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في لغة العرب هي الأساس، وهذا الأساس إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا، يقال أساس البنيان، أساساته التي تقوم عليها إيش؟ يقوم عليه البناء، كما قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قواعد في الأرض والبنيان يرتفع، إذن الأساس هي القواعد، مثل الفقه الآن، القواعد هذه أساس الفقه، والفقه بعد ذلك يأتي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أيضا يأتي بالمعنى معنوي، قواعد يأتي بمعنى معنوي. والقاعدة تطلق على معاني كثيرة في اصطلاح الفقه، تطلق على الدليل، تطلق على الأصل، ولها إطلاقات كثيرة تراجعونها. بالنسبة للقاعدة، أهل العلم اختلفوا في تعريفها على مذهبين. أولا، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن القاعدة هي قضية كلية، ولذلك عرفها سعد الدين التفتزاني والجرجاني في التعريفات، وابن السبكي وغيرهم، قالوا بأنها قضية كلية تحتها فروع تعرف أجزاء تعرف أحكامها منها، قضية كلية. وقالوا في تعريف آخر قالوا هي قضية كلية تندرج تحتها جزئياتها تعرف أحكامها منها. الحموي صاحب غمز عيون البصائر تبعه بعض المعاصرين قال بأن القاعدة هي قضية أغلبية وليست كلية، قالوا قضية أغلبية وليست كلية تحتها جزئيات تعرف أحكامها من هذا التعريف. لكن الخلاف في أغلبية وكلية، منشأ الخلاف ما هو؟ الاستثناءات في القاعدة، زين استثناءات في القاعدة. مثال يقول لك الآن لا كل عمل لا بد له من نية، ومن شروط النية أن يكون الناوي مسلما، الناوي يكون إيش؟ مسلم. فلما أتوا إلى المرأة الكتابية التي تحت المسلم، المرأة الكتابية تحت المسلم إذا حاضت وأراد زوجها أن يقربها قالوا يجب عليها أن تغتسل. طيب الغسل هنا بنية ولا بغير نية؟ لازم بنية. فقالوا هذا مستثنى من القاعدة، إذن انخرمت القاعدة، ما يمكن تكون إيش؟ ما يمكن أن تكون إيش؟ كلية، وإنما تكون إيش؟ أغلبية. فهم تتبعوا المستثنيات من جميع القواعد فقالوا وجود مستثنيات من القواعد يخرم كليتها، ما تكون كلية إنما تكون أغلبية. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أنها قضية كلية، وأن وجود المستثنيات لا يخرم أصل القاعدة، بل إن بعض العلماء قالوا بأن وجود المستثنيات يقوي القاعدة، وهذا يسري على جميع القواعد ما عدا قواعد العقيدة، أن لكل قاعدة مستثنيات. وهل هناك فرق بين القواعد والضوابط؟ في درس بعدنا آخر درس هذا، هل هناك فرق بين القواعد والضوابط؟ قال بعض العلماء بأن القواعد هي الضوابط، الضوابط، لأن القاعدة توحي لك بالثبات والاستقرار، كذلك الضابط يوحي لك إيش؟ بالثبات وبالالتزام، التزام الشيء ضبطه. قالوا فلا فرق بينه، والصواب أن بينهما فرقا. الفرق الأول أن القاعدة يندرج تحتها فروع من جميع أبواب الفقه، فهي تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يكون في إيش؟ في الباب الواحد. مثال القاعدة الأمور بمقاصدها، هذه تدخل في أبواب الفقه كلها، اليقين لا يزول بالشك تدخل في أبواب الفقه كلها. طيب الضابط مثال كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذا ضابط ولا قاعدة؟ ليش؟ أحسنت، في باب إيش؟ الكفارات. قالوا كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور مش على التراخي. وقالوا كل مكروه في الجماعة، كل مكروه في صلاة الجماعة ينفي أفضليتها، هذا ضابط ولا قاعدة؟ ضابط، لأنه في باب إيش؟ صلاة الجماعة، وستأتينا ضوابط كثيرة. الفرق الثاني أن القاعدة الكلية في الغالب متفق عليها، ولذلك عندنا خمس قواعد كلية متفق عليها، وهي الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة. هذه خمس متفق عليها بين العلماء كلهم بالجملة طبعا، لكن الضابط قد يكون مختلف عليه في بين فقهاء المذهب الواحد، الضابط قد يكون مختلف فيه بين فقهاء المذهب الواحد، ولذلك بعض الفقهاء يضع ضوابط له هو يضبط فيها مسائل الباب الواحد، يضبط فيها مسائل الباب الواحد. نكتفي بهذا القدر، أدركنا الوقت، كان بودي أدخل في النية لكن الوقت أدركنا. على العموم تحفظون هذه الأبيات وأرجو أيضا أن تحفظونها مشكولة، يعني بمعنى أنه حتى يستقيم اللسان في حفظها. والدرس القادم إن كتب لنا حياة سنبدأ إن شاء الله بذكر قاعدتين، قاعدة النية وقاعدة المصالح. في سؤال استفسار قبل ما هو نادى جزءا من الذات إذا قلنا بهذا. أي نعم، ولا يخفاك الصفات قلنا صفات فعلية وصفات ذاتية، سمى الصفات الاختيارية. أي نعم تفضل. هنا فيه نداء لله عز وجل، يا حي اسم من أسماء الله، يا قيوم اسم من أسماء الله، برحمتك استغاثة بالصف. قلنا يجوز الاستغاثة بالصف، برحمتك أستغيث، أعوذ بعزتك، استعاذة واستغاثة برحمتك أستغيث. أما النداء يقال يا، النداء المصدر بيا هذا هو الممنوع، نداء الصف. وإنما ينادى الله قال يا الله يا رحمن يا رحيم. احنا درس قواعد فقهية الله يهديكم، ها دخلتونا في العقيدة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.